بقصر المنفصل. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الأصبهاني بقصر المنفصل واندرج معه رويس. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قالوا إنك لأنت يوسف؟ قال من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. البزيء بالإخبار واندرج معه قنبل من طريق ابن شنبوذ وأبو جعفر. دليل ابن كثير وأبو جعفر بالإخبار في كلمة إنك لأنت يوسف من متن الطيبة، ودين سنة إنك لأنت يوسف، أي قرأ دين ابن كثير وسنة أبو جعفر بالإخبار، الباقون بالاستفهام، وكل على أصلي من التسهيل والإدخال وعدمه، وهذا البيت معطوف على الإخبار. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قنبل من طريق ابن مجاهد بإثبات الياء في الحالين. دليل في الإثبات والحذف للياء في كلمة يتقي من متن الطيبة، ويرتع ويتقي يوسف زن خلفا. زن وهو قنبل له الخلف، أي له الإثبات والحذف، الباقون بالحذف. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل. ولا يأتي على قصر المنفصل للحلواني عن هشام إلا الإدخال. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حفص عن عاصم بقصر المنفصل واندرج معه روح. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد الله علينا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الأصبهاني بتوسط المنفصل واندرج معه رويس، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الحلواني عن هشام بعدم الإدخال واندرج معه الداجوني عن هشام وابن ذكوان وعاصم والكسائي ما عدا الضرير وروح وخلف العاشر، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بترك الغنة، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الأزرق بالإشباع، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أجر المحسنين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وترك الغنة. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خلاد على الوجه السابق بالغنة.